السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم الاثنين 25 من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب المناسك عند حديث ثوبان رضي الله عنه في باب الأكل، في باب الأكل والإطعام من أضحية وجواز الدخار لحمها ونسخ النهي عنه. تقدم حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر وحديث سلمة، وكذلك تقدم الكلام عن حديث ثوبان، وبقي شيء من الإشارة إلى رواية هذا الحديث وهو عن ثوبان. وثوبان مجد بن بجد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 54 للهجرة. قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذا، فلما زال أطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه أحمد ومسلم. وتقدم الإشارة إلى هذا الحديث وعلاقة بالترجمة، هو أنه رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الأضحية ولم يزل يأكل منها حتى قدم المدينة، في دلالة على جواز ادخار اللحم والانتفاع بما تيسر منه، على الخلاف هل هو منسوخ أو كان معلقا لعلة وزالت تلك العلة فارتفع الحكم، وأن هذا هو الأظهر. وإذا وجدت العلة فإنه يشرع الحكم عندها. هذه الرواية تقدم أنها من رواية أبي الزاهرية حدير بن كريب عن جبير بن نفير الحضرمي عن ثوبان رضي الله عنه. وأيضا والحديث رواه مسلم من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير أيضا والمصري، وعبد الرحمن هذا ابن جبير، فقد رواه عن جبير أبو الزاهرية حدير بن كريب وهو شامي ثقة، ورواه عنه ابنه عبد الرحمن ابن جبير كما تقدم. ولفظه قال لي، قال يعني ثوبان، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم، أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحت، فلم يزل يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه حتى بلغ المدينة، حتى بلغ المدينة. وهذه الرواية فيما يظهر أنها مفسرة للرواية الأولى، لأن الرواية الأولى قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذا الحديث، في إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام جعل يأكل من لحم هذه الأضحية في سفر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وتقدم أن السفر من إلى المدينة أيام تتجاوز 3 أيام، وأنه هو الحجة في جواز الادخار، وأنه لا يتقدر ب3 أيام. الرواية الثانية من طريق عبد الرحمن بن جبير أنه قال: أصلح هذا اللحم، أصلح هذا اللحم. فقد توهم الرواية الأولى أنه ذبحها عليه الصلاة والسلام في سفره، لكن ليظهر والله أعلم أن هذه الأضحية أن هذه كانت في مكة، ذبح عليه الصلاة والسلام، ثم بقي منها لحم، فأمر ثوبان أن يستصحب أو يصلح له هذا اللحم. ويصلح هذا اللحم يعني فيما يظهر والله أعلم في أنه يعتنى به حتى لا يفسد ولا يتغير مع الحر ومع طول المدة، ومعلوم أنه قد يتغير، وكانوا يقددونه وكانوا يملحونه ويحتفظون به ويأكلونه وتطول الأيام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري حين روى عنها أنها رضي الله عنها قالت: إن كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 15 يوما، بعد 15 يوما. ففي هذا أنه أمر أن يصلح. فهذه الرواية مفسرة مبينة كما تقدم لقول أضحية، وأنها لحم أضحية مما ذبح، وأنه استصحبه عليه الصلاة والسلام في سفره. واحتج الجمهور بهذا الحديث وما في معناه على مشروعية الأضحية المسافر، والذي يظهر والله أعلم أن وجه الدلالة منه يعني لم أرى من تكلم على يعني على الحديث من جهة أنه ضحى في سفرهم، قالوا هي مشروعية الأضحية للمسافر، لكن ما هو وجه الدلالة منه؟ الذي يظهر والله أعلم أن وجه الدلالة منه أنه عليه الصلاة والسلام جعل يأكل لحم الأضحية في السفر، فإذا كان يرتفق المسافر بلحم الأضحية في السفر فإنه يدل على أنه يشرع له أن يضحي في السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أصلح لي لحم هذا، يعني لحم الأضحية، دل على أن المسافر يستفيد من الأضحية في السفر، وقد يكون هذا بالأضحية في أيام الأضاحي. وبهذا أخذ الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، قال لا تشرع الأضحية المسافر مطلقا، ولمالك رحمه الله حيث قال لا تشرع للمسافر إلى مكة في الحج. والصواب قول الجمهور. والأظهر أن الدلالة لعموم الأدلة في مشروعية الأضحية، فالأدلة عامة في مشروعية الأضحية وخطاب لجميع الناس. وإذا كان هذا الخطاب للمقيمين فكذلك هو خطاب للمسافرين، فلو قال إن هذا خطاب للمقيم دون المسافر قال ما الدليل عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وحث على الأضحية، وكان الصحابة أيضا يضحون، وربما ترك بعضهم الأضحية كما صح عن أبي بكر وعمر جماعة كأبي مسعود وبلال وابن عباس، كله ثبتت عنه الآثار في هذا، وسبق الإشارة إليها عند عبد الرزاق وغيره. لكن من تركها يبين أنها ليست واجبة، وإلا جاء عن أبي أيوب وعن أبي سريحة حذيفة بن أسيد ما يدل على ذلك وأنها مشروعة، فهي في جميع الأحوال. فهذا العموم يشمل العموم، يؤخذ من هديه ومن سنته ومن فعله عليه الصلاة والسلام، كما أنه عام لجميع يشمل جميع المقيمين، فهو يشمع أيضا حال الإنسان، سواء كان في سفر أو في حضر أو في سفر، يشمل جميع أحواله. هذا هو الأصل في النصوص والأدلة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحديث ثوبان ورد في المسألة، وكثير من العلم جعله كالنص في هذا الباب. وجه الدلالة فيما يظهر والله أعلم هو ما تقدم الإشارة إليه. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختري في وفاته كثيرا، فقيل سنة 63، وقيل يعني أنه توفي 63 كما يقول حافظ، وقيل 74، والذهبي جزم أنها سنة 74، توفي سنة 74، وفاته سنة 74. قال سعد مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم. وهذا من طريق عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو بن عبد الأعلى السامي، عن الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. وأبو نضرة هو المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكذلك رواه مسلم من طريق عبد الأعلى عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه. الطريق الأول من عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد، والثاني من عبد الأعلى عن سعيد، وسعيد هذا هو بن أبي عروبة، عن قتادة عن أبي نضرة، عن قتادة عن أبي نضرة. فأدخل قتادة بين سعيد وأبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه. وعبد الأعلى روى عن الجريري، والجريري هو سعيد بن إياس، وسعيد في الطريق الثاني عبد الأعلى عن سعيد وسعيد بن أبي عروبة. والحافظ بن حجر يقول هو روى عن السعيدين جميعا، روى عن السعيدين عن سعيد بن إياس وعن سعيد بن أبي عروبة، لكن في الطريق الأول من رواية سعيد بن إياس اللي هو الجريري عن أبي نضرة مباشرة، من الطريق الثاني روى عبد الأعلى عن الجريري عن قتادة عن أبي نضرة، عن قتادة عن أبي نضرة، فلم يروه ابن أبي فرواية الجريري أعلى من رواية ابن أبي عروبة، لأن الجريري رواه عن أبي نضرة مباشرة، وسعيد بن أبي عروبة رواه عن بواسطة بينه وبين أبي نضرة، بينه وبينه، وبعضهم أعل هذا، لكن الصواب أنه لا إعلال في هذا. ورواية سعيد عن قتادة رواية مشهورة، وعبد الأعلى إمام حافظ، وقد روى عن الجريري قبل الاختلاط، فالطريقان صحيحان والحديثان والطريقان عند مسلم، الطريقان عند مسلم، والجريري وقع على اختلاط قبل وفاته السنوات، وروى عنه شيخان عمن روى عنه قبل الاختلاط، وروى عنه جماعة من الرواة بعد الاختلاط، ومنهم من شك في روايته عنه، لكن رواية السفيانين سفيان بن عيينة والثوري والحمادين وشعبة وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، هؤلاء المتقدمون، ويقول بعض الحفاظ إما أبو داود وغيره، كل من أدرك أيوب فقد روى عن الجريري قبل اختلاطه. فالصواب أن الطريقين صحيحان، صحيحان، وهذه الرواية، هذه الرواية كما تقدم فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أهل المدينة تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وهذا مع ما تقدم من الأخبار الأخرى في الدلالة على أنه قد منعوا من إبقاء اللحم أكثر من ثلاثة أيام، وأنه في عام دفة الدافة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. تقدم الإشارة هي أنه جاء في رواية أنها كانت في العام التاسع، والعام الذي سألوه كان في العام العاشر، ومحتمل في هذه الرواية هل تثبت أو تثبت، لكن المعنى واضح أنهم سألوه في العام الذي بعد ذلك، لأنهم رضي الله عنهم كأنهم شموا، وهذا ما يدل على عظيم فقههم، كأنهم يعني أدركوا هو ما لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما دفت الدافة، أدركوا رضي الله عنهم أن هذا الأمر بعدم إبقاء اللحم أكثر من ثلاثة أيام وأن لا يحبس أكثر من ثلاثة أيام كأنه أمر معلق بعلة ومعنى من المعاني، ولهذا سألوا. وإلا فالقاعدة في مثل هذا حين يؤمر المكلف بشيء أن لا يفعل هذا الشيء فإنه لا يسأل، يقول هل أفعل هذا العام، وأوامر الشرع على الإطلاق وعلى العموم، لا يقول حين يؤمر المكلف بشيء ويفعله شهرا سنة يقول يا رسول الله هل أفعله السنة الآتية كما كنت أفعل، هذا لا يسأله، بل يسلم، وحتى يأتي دليل آخر من نسخ أو تخصيص أو تقييد لإطلاق، هذا هو الأصل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يكونوا يسألون مثل هذا، ولكن مما يدل على عظيم فقههم مما تعلموه وتلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كأنهم شموا وأدركوا من الحال والواقع وهو وجود قوم جاءوا أعراب قدموا إلى المدينة وهم الدافة من الدفيف وهو السير البطيء وكانوا محتاجين، وكما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري جاء الناس يعني في ذلك العام، فكأنه علق معنى من المعاني، فلهذا سألوه قالوا يا رسول نفعل في عامنا هذا ما نفعلنا في العام الأول، وكما جاء في الرواية الأخرى التي قدم إشارة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا له يا رسول الناس يتخذون الأسقية يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك، قال ما ذاك ما ذاك يعني. فحينما سألوه عليه الصلاة والسلام وقالوا إنك نهيت عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا. كذلك في هذا أيضا هم رضي الله عنهم فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى عظيم من الشريعة، لأنهم يعلمون أن الشريعة لا تأتي على خلاف ما يكون حاجة عامة للناس وحاجة ونازلة. ولهذا في اجتمع من الأخبار حاجاتهم باتخاذ الأسقية وإذابة الودك، وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري قال إن لهم عيالا وحشما وخدما، يعني أنهم يحتاجون إلى أن يدخروا ولهم حشم يعني من الخدم، ولهذا عطف الخدم عليهم، قيل إن الحشم هو الخدم، وقيل إن الحشم يشمل الخدم ويشمل العيال ومن من الحشمة وهي الغضب وهم الذين يغضبون له، ولهذا يكون عطف الخدم عليه من باب عطف الخاص على العام، إذا قيل إن الحشم يشمل العيال ويشمل من يقوم بالخدمة، ويحتمل والله أعلم يعني قوله إن لهم عيالا وحشما، ولهذا مع أنهم عطف حشم على العيال عطف حشم على العيال، فهذا يؤذن بأن الحشم يعني من يغضب له من يغضب له ولا يلزم أن يكون من الخدم والخدم، فكأنه ذكر ثلاثة أصناف: العيال وهم من يعولهم من أولاده وأهله، والحشم من يغضب له من قرابة ومنهم قريبون منه وإن لم يكونوا من عياله، والخدم من يقوم بالخدمة. الخدمة يحتمل أن لكل لفظ من ألفاظ معنى، وبعضها ظاهر مثل العيال والحشم والخدم، هذا وقع فيه خلاف. الشأن أنهم رضي الله عنهم شكوا هذا، فقال عليه الصلاة والسلام كلوا، يعني لأن المقصود هو دفع الحاجة، أن تدفعوا الحاجة عن غيركم، هذا هو المقصود في ذلك العام الذي أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يمسكوا الطعام أو اللحم أكثر من ثلاثة أيام لحوم الأضاحي من أجل الدافة، وأن توسعوا يتسع على غيركم، وأن تعينوا كما في رواية سلمة عند البخاري ورواية مسلم أن يفشو فيهم رواية الإسماعيلي أن تقسموا فيهم، كلها روايات جاءت عن الضحاك بن مخلد، عن الضحاك بن مخلد جاءت هذه الروايات وهي في على معنى واحد. فإذا كان هذا المقصود بالإعانة للغير فلا شك أن أولى ما يدفع الإنسان الحاجة عن نفسه وأهله، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن كان فضل فهكذا وهكذا وهكذا، الحديث الصحيح عندي دينار الحديث، فأمر يتصدق على نفسه ثم على ولده أو على زوجه، على خلاف الرواية النسائي داود على الزوج والولد وعلى خادمه، ثم قال عندي خامس، قال أنت أبصر، الخامس صار به غني، يعني أنت أبصر. فإذا كان يدفع عن غيره، فنافع دفعه عن الحاجة والفاقة عن من يمونه أولى. ولا ينفق الإنسان نفقة يضر بها نفسه، وأيضا يفوت بها النفقة الواجبة عليه. فلهذا قال لهم عليه كلوا، يعني أنتم في هذه الحال أولى بهذا لحاجتكم. لكن كان هذا المعنى أيضا هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام حتى في أول الأمر، لأنه أمرهم أن يأكلوا ثم لا يحبسون فوق ثلاث، والمعنى يتصدقون بها الحاجة بعد أن يكتفوا. لكن لما أنه لم تكن نازلة ولم يكن هناك دافة، فأطلق لهم عليه الصلاة والسلام ولم يقيد بثلاثة أيام، كلوا يعني بلا وأطعموا واحبسوا. إذن فيه هم يأكلون ويطعمون غيرهم، سبق أن إشارة الطعام قد يكون على سبيل الصدقة، قد يكون على سبيل الهدية كما تقدم الرواية. واحبسوا يعني بعض هذا الطعام، كما أن في حديث ثوبان المتقدم عنه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلح اللحم وحبسه، وكان معه في طريق عليه الصلاة والسلام حتى وصل المدينة. وكما تقدم أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أنه أو جابر، حديث جابر الصحيحين، أن عطاء أخبر حين قاله جابر إلى المدينة، قال إلى المدينة على الخلاف في ذلك يعني، لكن الرواية الصحيحة في هذا أنه لم يزل يعني يتزود، تزود لحوم الأضاحي على، قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى المدينة. فقوله كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا، واحبسوا وادخروا، احبسوا لأنفسكم لحاجتكم الحاضرة، وادخروا، ادخروا يعني ما تحتاجون له ولو طالت المدة. وهذا لا يكون إلا بأن يجعل قديدا، أن يجعل قديدا يعني في ذلك الزمن حين كان هو الطريقة لحفظ اللحم. فهذا الحديث أيضا هو من هذا الباب، وفيه أيضا إشارة إلى أن هذا المعنى هو لعلة الحاجة، لعلة الحاجة، وأنه لو حصل شدة وحاجة لأناس فيفعلون كما فعلوا عام أو عام الأول الذي قبل هذا العام. وعن بريدة هو بن الحصيب الأسلم من سادات بني، سادات بني أسلم رضي الله عنه، وفيه نعم عنه رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه نعم عن أبي سعيد عن بريدة رضي الله عنه، عن بريدة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاة سنة 63 للهجرة، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. والحديث عند مسلم من طريق محارب بن دثار، محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه، ومن طريق محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. ورواه مسلم من طريق بريدة مبهم، ورواه من طريق عبد الله بن بريدة مبين مذكور باسمه عبد الله، وهو مريت محارب بن دثار. ومحارب بن دثار إذا أبهم ابن بريدة فهو عبد الله، فهو عبد الله. ورواه الترمذي أيضا من طريق علقمة بن مرثد، علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله هذا لفظ الترمذي الذي ساقه، وإن عزاه إلى أحمد ومسلم والترمذي وصححه الترمذي، لكن والحديث معناه متقارب، لكن هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله ساقه على رواية الترمذي. وأحمد رحمه الله أيضا رواه من طريق علقمة مثل ما رواه الترمذي من طريق علقمة مرثد عن ابن بريدة عن أبيه. وابن بريدة علقمة مرثد عن ابن بريدة هو سليمان كما في رواية الترمذي. في رواية أحمد قال عن ابن بريدة وهو سليمان كما في رواية الترمذي. فالحديث من رواية محارب دثار عن عبد الله بريدة، ومن رواية علقمة مرثد عن سليمان ابن بريدة. وتقدم أن هذا اللفظ للترمذي، ورواية أحمد نحو رواية الترمذي. أما لفظ مسلم وهو لفظ مسلم ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، هذا من رواية محارب دثار عن سليمان بريدة عن عبد الله بريدة عن أبي. هذا اللفظ ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال فأمسكوا ما بدا لكم. إذن هذه الرواية واضحة، أمسكوا ما بدا لكم أطلق في الإمساك فلم يذكر عددا بل يمسكون ما شاء، وكذلك الإمساك على أي هيئة، سواء أراد أن يأكلوا ويبقوا بعض الشيء أو يدخرون بعض الشيء أو يطعمون أو يتصدقون أطلق لهم كما، ولهذا قال فأمسكوا ما بدا لكم. وهذه الرواية أيضا رواية بريدة تلتقي مع الروايات الأخرى في العلة التي من أجلها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك فوق ثلاث. ولهذا في رواية بريدة هذه التي هي لفظ الترمذي ليتسع ذو الطول على من لا طول له، يعني ذو الغنى كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني لم يكن يضحي كل الناس إنما يضحي بعضهم ذو الغنى وذو اليسار، مثل ما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قالت رضي الله عنها وإنما يعني ساق الهدي ذو اليسار، يعني هم الذين ساق الهدي وهو والذين لم يتحللوا عدد قليل وهم ذو اليسار يعني ذو الغنى. وذكرت رضي الله عنه أبو بكر وعمر وأبو طلحة والزبير في صحيح مسلم أيضا كما في صحيح مسلم، وكذلك أيضا علي رضي الله عنه في الصحيحين. هؤلاء مجموعة خمسة من الصحابة، وقد يوجد غيرهم رضي الله عنهم لكنهم قليلون رضي الله عنهم، وهم ذوي اليسار كما قالت عائشة رضي الله عنها. فإذا كان هذا الأمر في حجة الوداع وعلى هذا الوصف فما قبل حجة الوداع من باب أولى، إلا على الرواية اللي عند أحمد أن هذا السؤال وقع في حجة الوداع، لأن جاء في رواية أحمد أنهم سألوه هل نفعل كما فعلنا في عام أول، وأن السؤال كان في حجة الوداع، لكن في ثبوت رواية أحمد نظر كما تقدم الإشارة إليه. فهذه الرواية قال يتسع ذو الطول على من لا طول له، وهذا واضح في أن المقصود هو السعة، والسعة في الإعانة وأن يفشو وأن يقسم فيهم كما تقدم في الروايات الأخرى الصحيحة. فكلوا ما بدا لكم، فكلوا يعني في هذا العام لأن العلة قد زالت، وأطعموا لكن على أن تعينوا فيها، يعني الحاجة ليس معنى ذلك أن الحاجة ليست هي موجودة لكن كانت حاجة عامة، وكان أن نزل جاء ناس من خارج المدينة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقسمته. سبق الإشارة إلى حديث أبي موسى الأشعري في الأشعريين وكيف كانوا يجمعون طعامهم في إناء واحد فيقتسمونه رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام فهم مني وأنا منهم، وهذا دأبهم وشأنهم سواء كانوا في الحضر أو في السفر، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في أسفاره عليه الصلاة والسلام، وجمع الطعام في إناء واحد. وأيضا وقع في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه اشتد في أحد الغزوات حصل لهم شدة وقلة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو أمرتهم أن يجمعوا ما عندهم فقرأت فيه أو كما ذكر كلام رضي الله عنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكن يبتدئ مثل هذا ولم يكن يشكو صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما سألوا ذلك أجاب، فأمر أن يأتوا ذو الكسرة بكسرته ومن عنده شيء من الشعير وحو ذلك، فاجتمع كوم من الطعام من الجيش، فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فجعلوا يأخذون في أزويرتهم وفي آنيتهم، فما أحد في الجيش إلا أخذ حاجته ببركة ما فعل عليه الصلاة والسلام. فالشأن أنه جمعه في إناء أو في سماط واحد ثم دعا فيه عليه الصلاة والسلام، كما وقع له ذلك في قصص كثيرة في كثرة الماء وكثرة الطعام. نعم، وقبل ذلك سبق الإشارة إلى رواية أبي الزهرية، رواية عبد الرحمن جبير عن أبيه، ورواية أبي الزهرية عن جبير بن نفير، وجبير بن نفير هذا هو الحضرمي الحمصي رحمه الله، وهو ابنه ثقة، وأبوه جبير بن نفير تابعي كبير من الطبقة الثانية قينه، وأدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض مثبت سماعه من عمر رضي الله عنه. هو جبير بن نفير تابعي كبير، وكان قد حضر فتح قبرص رضي الله عنه ورحمه. قال، يقول جبير بن نفير، قال: فلما أنه حصل فتحت وجمع الأسارى و فرق بينهم، فجعل يعني رأوهم وما حصل لهم من الشدة والبكاء حيث أظهر الله الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله، وكانت هذه أعظم نعمة عليهم حتى يكون سبب في دخول الإسلام. يقول جبير بن نفير يعني في هذه الحال، في هذا النصر، وكيف أنهم كسروا وظهر أهل الإسلام وهذا النصر العظيم والفتح المبين، لا شك أنه شيء يبهج النفوس ويفرحها. يقول جبير: فرأيت أبا الدرداء في ناحية من الجيش يبكي رضي الله عنه، يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء تبكي في مثل هذا اليوم، في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا ابن جبير، بينما ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة عصوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، ما أهون الخلق على الله إذا ضيعوا أمره. لا شك أن تضييع أمر الله من أعظم أسباب ما يقع، ولهذا وقعوا في مثل هذا الذل والانكسار، فيبين أن من أسباب الذل والذل الذي يصيب الذي أصابهم هو تضييع أمر الله ومحاربة دين الله، فقال: ما أهون الخلق على الله. فأبو الدرداء رضي الله عنه لا شك هو يجد من الفرح الشيء العظيم، لكنه لفقهه ولأنه كما هو مجتهد حكيم هذه الأمة وكلماته كلمات عظيمة، أدرك بفقهه ونظره رضي الله عنه أنه عند السعة وعند كثرة المال وعند الترف نحو ذلك قد يكون سبب لتضييع دين الله، فخشي رضي الله عنه. وهذا وقع، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الحديث قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبل فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو الذي كان يخافه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي خافه الصحابة رضي الله عنه، وهذا واقع في قصص كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. فأبو الدرداء رضي الله عنه كلماته العظيمة الحكيمة ممتلئة من الفقه، ومن كلماته العظيمة في هذا الباب يعني الشيء بالشيء يذكر ما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة بعض الأبواب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. إقبال، وتقدم هذا الأثر إشارة إليه في هذا الكتاب، إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته، هذا من فقه الرجل، يعني أنه لا ينشغل خاطره بشيء قبل الصلاة. ولجاءت الأحاديث أنه إذا عرض له شيء من الطعام وأنه يبتدئ بالطعام، إذا قدم إذا وضع الطعام فإنه يبدأ به قبل الصلاة. وكذلك في حديث عبد الله الأرقم: إذا وجد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل الصلاة، في الحديث عند أهل السنن وحديث في هذا. وهذا من كما قال من فقه الرجل أن يقبل على حاجته، وهذا كما يقول ابن جوزي ليس من باب تقديم حقوق العباد على حق الله، لكن من باب صيانة حق الله، من باب صيانة حق الله، فإنه لأجل أن يصون حق الله سبحانه وتعالى حتى لا ينثلم ولا يصيبه شيء ولا يشغل في صلاته بالحاجة التي هو عرضت له، فإنه يبدأ بها حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ إلا من إقباله على صلاته، رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله: باب الصدقة. باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها. وهذا الباب فيه مسائل: الصدقة بالجلود يعني جلود الهدايا والضحايا وأنه لا يبيعها، والجلال ما يوضع من الجل، ما يوضع على ظهر البعير ويوقى به ظهر البعير في مما يهدى، وكذلك أيضا مما في باب الأضاحي، وأنها تابعة للهدايا والضحايا، والنهي عن بيعها وأنها لا تباع لأنه خرج عنها لله سبحانه وتعالى، وهذا تابع، والتابع تابع، فليس له أن يعود إليه شيء مما أخرجه لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. إذا كان هذا في باب الهبة والعطية التي يعطيها الإنسان لإنسان، قد يكون يريد بذلك وجه صاحبه لما بينهما من المودة والمحبة، فما يكون خرج منه لله سبحانه وتعالى، وإن كان الجميع من أجل الله لله سبحانه وتعالى، لكن هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى من جهة أنه أضاحي أو هدايا، فهي أولى، ودخولها في باب التعبد، وأنها نسك، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. ولهذا ورد فيها نصوص خاصة كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خليفة الراشد مناقبه جمة رضي الله عنه، توفي سنة 40، قتله الخارجي عبد الرحمن الملجم ظلما وعدوانا، ومناقبه كثيرة كما تقدم وهي في الصحيحين وغيرهما عنه رضي الله عنه. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة مشهورة في الصحيحين، أنه قام على بدن النبي عليه الصلاة والسلام: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ونتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. وهذا من طريق عبد الكريم مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، ورواه مسلم أيضا بلفظ مهم وبلفظ جيد، نص عليه بعض الحفاظ: وألا أعطي في جزارتها منها شيئا، وألا أعطي في جزارتها منها شيئا. وهذا من طريق الحسن مسلم من يناق المكي عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. فالحديث رواه عبد الكريم مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، وروى الحسن مسلمي الناق عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، لكن لفظ الحسن مسلم وهو ثقة رحمه الله من الناق المكي زاد ذكر لفظة مهمة، قالوا أن لا يعطي جزارتها منها شيئا، وهذه يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. نعم، قال أمرني رسول، يقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب، وأمره عليه الصلاة والسلام للواحد من أمة أمر للجميع، فإذا أمر واحدا من أمة عليه الصلاة والسلام فهذا بإجماع العلماء أنه أمر للجميع، ولا يقال هذا خاص إلا بدليل، وليس في الشريعة شيء خصوص، ليس في الشريعة شيء اسمه خاص، بل كل أوامر الشريعة عامة، كل أوامر الشريعة عامة، فإذا أمر أحدا من الناس فهو أمر لجميع أمة من الرجال والنساء، إلا ما خص بمثل جنس الرجال عن النساء أو جنس النساء عن الرجال. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الوجوب أن أقوم على بدنه، أن أقوم على بدنه، في فضل القيام على البدن من الهدايا والضحايا، وفيه جواز التوكيل فيها والإعانة عليها، وأن هذا لا ينقص الأجر والثواب، لأن مثل هذه قد يحتاج إلى القيام عليها، إما بجلبها أو حفظها، وكذلك أيضا القيام عليها من جهة ترتيب الأمور في ذبحها أو نحرها، ولهذا وأنا أتصدق بلحومها، أتصدق بلحومها وجلودها، والمعنى أنه يتصدق بما تيسر منها أو الأكثر منها، لأنه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كل بعير أو كل ناقة ببضعة، يعني قطعة من اللحم قطعت ووضعت في قدر، فطبخوها من 100 بدنة، طبخوها فأكلوا من لحمها وشربوا من مرقها، ونتصدق بلحومها. وفي أن وأن المعنى المقصود والأفضل والمعنى المقصود والأعلى والأتم هو الصدقة، هو الصدقة في الهدايا والضحايا، ولهذا قال فكلوا منها وأطعموا البائس فقير، فكلوا منها وأطعموا القانع المتر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال كلوا وتصدقوا، كلوا وأطعموا، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصدقة منها، ونتصدق بلحومها وجلودها، وهذا هو الشاهد أيضا للترجمة من الجلود، وأن الجلود لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، لأنها تابعة للأضحية، تابعة للهدي، فلا يجوز مهما كان نوع الهدي أو نوع الأضحية، فكل ما ضحى به من أضحية واجبة أو مستحبة، وكذلك الهدي الواجب والمستحب، فإنه لا يجوز بيعه، لأنه خرج ضحى به وأهداه لله سبحانه وتعالى، فهذا نسك وقربان وتقرب، فيجب التصدق بالجلود، أن تصدق بلحومها وجلودها، عطف الجلود على اللحوم، فالعطف يدل على، وإن كان يقتضي المغايرة من جهة العطف من جهة الإعراب، لكن من جهة الحكم واحد، هما الحكم واحد، فعطف الجلود على اللحوم لاتفاقهما في الحكم، فدل على أنه كما أنه لا تباع اللحوم بلا خلاف، كذلك الجلود. والجلود ذهب بعضهم من الأحناف إلى أن يجوز أن يبيعها ويتصدق بثمنها، بل بعضهم قال باللحوم، وهذا رواية عن أحمد أنه قال يعني إذا باعها لأجل يتصدق بثمنها لأنه رآها أنفع فأجازه، وهو ذكره عن ابن عمر. والرواية الثانية عن أحمد وهي قول الجمهور أنها لا تباع ولا لأجل الصدقة بها، وهذا هو الصواب أنها لا تباع، لكن لو فرض يعني أنه يمكن، والله أعلم، أنه لو فرض أنه لم يقبلها أحد مثلا، وأنها لم تقبل إلا لمن يأخذها لأجل أن يصلح يجعل منها مثلا قربة أو يعمل منها شيئا، فترتب على ذلك تلفها مثلا، فباعها لأجل حفظها، لأجل حفظها، ثم التصدق بثمنها. في هذه الحالة يكون باب تحصيل ما لا، يعني من باب تحصيل أمر يفوت لو لم يسلك بهذا الطريق. مثل ما نقول في باب الأوقاف، في باب الأوقاف إذا علم أن هذا الوقف يتلف ولا يستفاد منه إذا لم يباع مثلا ونحو ذلك، ولا يحصل المقصود إلا بأن يباع ويجعل ثمنه في مثله، هو من هذا الباب. لكن الأصل أنه لا يجوز بيعها، بيع الجلود. أما اللحم هذا واضح، اللحم فإنه يتصدق به ويؤكل منه ويتصدق منه ويطعم ويهدى منه، وهذا كله بحسب الحاجة. قد يكون يأكل منه ويتصدق بالجميع الباقي لكثرة المحتاجين مثلا، وأجلتها أيضا، أجلتها وما يوضع عليها وعلى ظهورها لأجل مثلا أن يقي ظهرها حين يركب عليها ونحو ذلك، كذلك تابعة للجلود، وأن الحكم واحد. وألا أعطي الجازر منها شيئا، لا يجوز أن يعطي الجزار جزءا من اللحم أو يعطي شيء من الجلد، لا يجوز ذلك، لا يجوز، حتى ولو أعطاه يعطاه الأجرة التامة، لا يعطي الجازر منها شيئا، بل إنه يعطيه كما قال، قال نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. ويحتمل على قول العظيم أنه إذا أعطاه على سبيل الصدقة، أعطى من استأجره أجرة قطعه عليها وأعطاه الأجرة التامة، أعطاه الأجرة التامة، ثم هو كان حق من تصرف، من يصرف له، وتعلقت نفسه به وأعطيه على سبيل الصدقة، ففي هذه الحال يعني لا يحصل أنه أو لا يكون رجوع في شيء منها ولا بيع شيء منها، بدليل أنه في رواية مسلم ولا أعطي في جزارتها منها شيئا، لا أعطي في جزارة، الجزارة يعني هي العمل، والجزارة هو المال المتفق عليه، هو مثل العمالة، هو المال الذي يعطاه إياه العامل. فالمعنى أنه لا يعطي في جزارتها منها شيئا، لا يعطيه شيء على أنه من الجزارة، لكن لو أعطاه شيئا ليس على سبيل الجزارة، إنما بعدما أعطاه أجرته تامة وكانت نفسه متشوفة إلى شيء منها، في هذه الحالة لم يحصل المحذور، فات المحذور في رجوع شيء منها أو من منفعتها إليه. وقال نحن نعطيه من عندنا، وهذا واضح، نعطيه من عندنا يعني نعطيه أجرته، ما نعطيه أجرته من لحمها أو من جلدها وجلتها، متفق عليه كما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، تقدم أن السعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن قتادة ابن النعمان، وهذا هو الأنصاري الظفري، وهو أبو سعيد يقول إنه أخوه من أمه، أخوه توفي قتادة رضي الله عنه سنة 23 للهجرة، وخلاف أبي قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة هو أنصاري أيضا، توفي سنة 32، هذا أبو قتادة، هذا قتادة وذاك أبو قتادة، فأبو قتادة الحارث بن ربعي، هذا قتادة ابن النعمان، ذاك كنيته أبو قتادة، وهذا اسمه قتادة ابن النعمان رضي الله عنه. أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام ليشعكم، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا الأضاحي، وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أنا شئتم. رواه أحمد. وهذا الحديث قال لما حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، حدثت عن أبي أو أخبرت عن أبي سعيد، وهو ضعيف بهذا الإسناد، فهو منقطع أو معضل، يعني ليس معنى أنه بينه وبين أبي سعيد اثنان، وروى أحمد أيضا من طرق أخرى وفيها مجاهيل، فالخبر لا يصح بهذه الأسانيد التي جاءت، وهذا النص المطول لا يصح عن من رواية أبي سعيد في قصة أبي قتادة أو قتادة ابن النعمان. ولي ثبت من حديث أبي سعيد عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام بلفظ كلوا، أنه قال أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كلوا لحوم الأضاحي وادخروا عن أبي سعيد وقتادة بن نعمان. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد وقتادة بن نعمان أنه قال كلوا من لحوم الأضاحي وادخروا. وهذا المعنى الذي في رواية أحمد، رواية أحمد تقدم في اللفظ المتقدم عند مسلم بأنه قال لا تأكل حمى الأضاحي فوق ثلاث إلى قوله، فقال ثم لما شكر لهم عيالا وخدما وحشما قال كلوا وأطعموا وأحبسوا وادخروا، كلوا وأطعموا وأحبسوا وادخروا. فهذا هو الثابت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما في رواية مسلم، والرواية الثانية أيضا من طريق آخر عند أحمد. أما هذا اللفظ في ثبوته نظر، والمصنف رحمه الله ذكره لأجل النص على الجلود والنهي عن بيعها في وفيه قال يقول فقال إن يعني أن أفراده دلت عليها الأخبار الصحيحة فلا إشكال، وإن كان الخبر سنده ضعيف لكن دلت عليه الأخبار الصحيحة كما تقدم. ولهيق في هذا اللفظ إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا حمى الأضاحي فوق ثلاث، هذا ثابت من حديث سعيد الخدري نفسه في صحيح مسلم. وحديث أبو سعيد الخدري هو روى الخبر في الصحيحين، روى الخبر في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه كان قدم من سفر فلما دخل بيته قدمت له صاحبته لحما قديد، قال من أين لكم هذا؟ قالت من لحم الأضاحي، قال ما ألم نكن نهينا أن نحبسه فوق ثلاث؟ فقالت زوجه رضي الله عنها لكنه قد أذن بعد ذلك. يقول أبو سعيد يعني فلم أصدقها، يعني كان شك في الأمر لأنه يعني شك في الأمر، فعمد إلى أخيه قتادة بن نعمان هذا في الصحيحين فسأله عن ذلك، فقال قتادة صدقت يعني ما أخبرتك به زوجك فقد صدقت، إنه قد حدث بعدك أمر وهذا يبين أن أبا سعيد في هذا الحديث وفي الحديث الرواية المتقدم صحيح مسلم محتمل أنه رضي الله عنه سمعه من قتادة بن نعمان وأخوه لأمه فأرسل الخبر فيكون مرسل صحابي، ولهذا قال لا تأكلوا حمى الأضاحي لأنه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أهل المدينة لا تأكلوا حمى الأضاحي، فيكون أرسله عن أبي عن قتادة ومرسل الصحابي حجة بلا خلاف. وكذلك الرواية الثانية المذكورة عند أحمد أنه قال لهم ذلك، ومحتمل والله أعلم أنه تذكر بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وهذا واقع. ربما أن الصحابي يروي الحديث مثلا فيغيب عنه فلا يستذكره فيتذكره بعد ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث الطويل أو في حديث رواه البخاري معلقا مجزوما به، وفيه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فأخبرهم بما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وإنه يكون منه الحديث أنساه، يعني ينسى الحديث ولا يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نسيه. قال فأرى الرجل ممن حضر فإذا رأيته ذكرت الحديث كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا رأه ثم نسيه ثم رأه. وهذا واقع، الإنسان ربما يرى إنسان مثلا فيغيب عنه مدة طويلة فلا يستحضر صورته في ذهنه لبعد اللقاء، فإذا رآه بعد مدة طويلة رآه فيتذكر أنه رآه في هذا المجلس، لأنه بعد رؤيته استعاد الصورة التي في ذهنه وفي هذا المجلس. فكذلك عمر رضي الله عنه يقول: فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا رآه ثم غاب عنه ثم راه، ثم غاب عنه وأنه نسيه لا يذكر صورته. فيحتمل الله أن أبا سعيد رضي الله عنه تذكر ذلك لما أخبره قتادة، ومحتمل والله أعلم أنه مرسل صحابي، ولا يجزم بشيء من ذلك. المقصود أن الحديث محفوظ من طرق كثيرة ومخارجه متعددة، ورواته جمع من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما. وفي هذا الخبر يقول رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي، كالأحاديث الأخرى التي فيها الأمر وأن الأمر للوجوب فوق ثلاثة أيام ليسعكم. وهذا أيضا كما وقع في حديث سعيد الخدري: ليتسع ذو الطول. إذن هذا المعنى في هذا الخبر ثابت في الأخبار الصحيحة، وأن المقصود من ألا يحبسوا فوق ثلاثة أيام حتى تحصل الساعة لمن لم يكن ذا طول ومن لم يضحي. وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم، فكلوا منه ما شئتم، يعني وهذا يبين أنه كان واجبا عليهم قبل ذلك. قولوا إني أحله لكم وكأنه قبل ذلك كان حرام، وأنه يجب عليهم أن يتصدقوا باللحوم قبل مضي ثلاثة أيام. فكلوا منه ما شئتم، فكلوا منه ما شئتم، يعني وادخروا ما شئتم وأطعموا ما شئتم. فأطلق كما في رواية مسلم: فكلوا ما بدا لكم، ما بدا لكم، مع الإطعام والادخار. ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا لحوم ولا الأضحي. هذا هو الموضع الذي موضع النظر في قول لا تبيعوا الهدي ولا الأضحي، النص على البيع. وهذا وإن كان ثابت في الأخبار الأخرى وأنه وقع الإجماع عليه وأنها لا تباع لحوم الهدي والأضاحي، لكن هنا نص عليه وأنه في لحوم الهدي والأضاحي، سواء كانت الهدي الواجب الهدي المستحب لأنها بعدما تذبح تتعين، والأضاحي الواجبة والمستحبة لا يجوز بيعه لأنه يعني خرج منه لله ونسيكه لله سبحانه وتعالى. وكلوا، وأن هذا الواجب وأنه يشرع الأكل، واختلف العلماء يجوز الأكل، سبق الإشارة إليه، وأن الجمهور على الاستحباب، وذهب بعض العلماء وجل الشافعي اختاره أبو الطيب بن سلمة وبعض السلف إلى وجوب الأكل، وبعضهم قال إجماع على عدم وجوب الأكل، لكن هذا في نظر، والصواب أنه لا إجماع في المسألة، بل ظاهر الأدلة يدل على وجوب الأكل، وجاء في الآيات وجاء في السنة. وكلوا وتصدقوا كما جاء الأمر بالصدقة، واستمتعوا بجلودها، استمتعوا بجلودها، هذا يبين أنه يجوز الاستمتاع بالجلود، لكن ولا تبيعوها، يعني إذا احتاج إلى الجلود، لكن هذه الرواية كما تقدم في ثبوتها نظر، لكن لو احتاج إليها فإنه لا يبيعها ولا تبيعوها، وأنه لا يجوز بيعها لأنها تابعة للأضحية. وكذلك الأجلة وإن لم تذكر في هذا الخبر لكنها تقدمت في حديث علي رضي الله عنه: وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أن شئتم. وفي دلالة على الرخصة في الأكل منها في أي وقت، وأنه لا يتحدد بثلاثة أيام، وأنه يأكل منها ويطعم منها ويتصدق من لحومها، وأنه هو يطعم، وإذا أطعم منها فلا بأس. وفيه إشارة إلى أنه لا بأس منها للغني، وأنه لا بأس يأخذ منها الغني، وإن كان يؤثر الفقير، فإذا كان الفقراء كثيرين فإنه يتصدق بالأكثر، يتصدق بالأكثر، وسبق الإشارة إليه غير مرة. فالمقصود أن هذا الخبر ألفاظه ثبتت في الأخبار الأخرى، و آخره وإن لم تثبت الفاظ هذه الألفاظ في البيع بيع الهدي، لكنها دلت عليها معاني النصوص المتقدمة. الباب الأخير في هذا الكتاب وبعد كتاب العقيقة وسنة الولادة قال: باب من أذن في انتهاب أضحيته، وأنه لا بأس بذلك لأنه قد اختلف العلماء في النهباء والنثار، هل يجوز أو لا يجوز، أو يكره أو يباح، أو يباح، على أقوال، على أقوال. وظاهر هذا الحديث الجواز، الجواز كما سيأتي. عن عبد الله بن قرط، هذا هو الثمالي، عبد الله بن قرط هو الثمالي صحابي جليل، استشهد رضي الله عنه في غزو الروم سنة 56 للهجرة. وروى أحمد رحمه الله بسند لا بأس به أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قلت: شيطان. قال: بل أنت عبد الله. قال: بل أنت عبد الله. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله. وهذا عند الإمام أحمد، وقد أبعد النجع الحافظ بن حجر رحمه الله بالتهذيب، وذكر بعدما ذكر كلام صاحب تهذيب الكمال المزي، قال: قلت. وقد روى أبو نعيم في معرفة الصحابة وفي معرفة الصحابة بسند جيد أن النبي بعدما ذكر حديث تغيير اسمه وأنه سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله وكان اسمه شيطان، قال: وقلت أنه رواه أبو نعيم في الصحابة بسند جيد يقول رحمه الله. ويقال إن الحديث رواه أحمد، وكأنه لم يستحضر رواية عند أحمد، وإلا في العادة أن مثل هذا حين يستحضره فإنه لا يعزوه إلى أبو نعيم وحده، بل يعزوه إلى الإمام أحمد، وإن عزاه إلى غيره. وهذه سنة عليه الصلاة والسلام أنه كان يغير الاسم القبيح، هذا ثابت في أخبار كثيرة، لكنه هل يجب أو ليس واجب؟ ظاهر السنة أنه ليس بواجب، يعني حتى لو كان الاسم يعني مستكره مثلا فإنه لا يجب تغييره، لا يجب تغييره، وإن كان السنة يغير إلا أن يكون فيه مخالفة شرعية، لكن لو كان اسما يعني مستقبحا وليس بحسن فهل يجب أو لا يجب؟ لا يجب فيما يظهر إلا إذا كان الاسم مشتمل على محذور شرعي، في محذور شرعي. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن مسيب بن حزن بن أبي وهب أنه قال رضي الله عنه، والحديث مرفوع في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سماه أبي. قال سعيد رضي الله عنه: فما زالت الحزونة فينا بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره، لما أنه لم يوافق فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره، ولو كان أمرا واجبا لم يقره على ذلك بل أجبره على ذلك، لكن لما أنه عليه الصلاة والسلام تركه حين يوافق على مثل هذا، وإن كان هذا خلاف السنة، ولهذا قال سعيد ما رضي الله عنه مسيب ما قال، لكن ما يدل على أنه ليس بواجب ما دام أنه ليس فيه محذور شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان يغير الاسم الذي ليس بحسن، وكذلك الاسم القبيح، وهذا ثبت في أخبار كثيرة، ومن أشهر ذلك أيضا حديث ابن عمر في صحيح مسلم عنه رضي الله عنهما أن عاصية بنت عمر أن بنت عمر اسمها عاصية، فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام سماها جميلة، في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأسماء التي فيها تزكية، وهذا مشهور في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أعظم الأيام عند الله يوم النحر. يوم النحر هذا خبر، والظرف قد يكون ظرفا وقد يكون خبرا، وما يكون ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، يعني إذا كان الظرف يأتي ظرفا تقول مثلا جئتك يوم الخميس أو زرتك يوم الخميس، يعني في يوم الخميس هذا ظرف، وقد يكون غير ظرف، قد يكون مبتدأ، وقد يكون خبر، تقول يوم الجمعة يوم عظيم فهو مبتدأ مثلا، وتقول يعني ما يدل على تصرف هذا الاسم قد يكون مبتدأ وقد يكون خبر. المقصود أنه هذا خبر، أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 ينحرهن، فطفقنا يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا قال ما من شاء اقتطع. رواه أحمد وأبو داود. وهذا من طريق راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن عامر لحي الهوزني عن عبد الله بن قرط الثمالي، وهذا إسناد صحيح عند أحمد وأبي داود. وهذا الحديث الفرد له عندهم، عند يعني ليس له إلا هذا الحديث في الكتب الستة عند أحمد وأبي داود. نعم، يقول المصنف رحمه الله: وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه. الحديث فيه إن قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهذه مسألة وقع فيها خلاف وتقدم الإشارة إليها، ولا يكاد يعني يجزم بشيء في المفاضلة بين هذه الأيام، يوم النحر ويوم عرفة ويوم الجمعة، وقد يشبهه والله أعلم، والله أعلم، المفاضلة بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمر المفاضلة بين الأعيان أمر يعني مما يصعب الجزم به، والمكلف لم يؤمر بأن يعلم أن هذا أفضل، إنما مأمور بأن يعمل في هذه الأيام الفضيلة، يوم النحر، العشر ذي الحجة في عشر كلها، ويجتهد في يوم عرفة ويوم الجمعة، في هذه الأيام يجتهد، في هذه الأيام كما يجتهد في رمضان وفي العشر الأخير. لكن أهل العلم بحثوا في هذه الأيام، منهم من قال يوم النحر أفضل، ومنهم من قال يوم عرفة، ومنهم من قال يوم الجمعة، ومنهم من قال إن يوم النحر هو أعظم الأيام، هو أعظم الأيام، قول أعظم الأيام، فقالوا عندنا أعظم وعندنا أفضل وعندنا خير، فيوم النحر هو أعظم الأيام، ويوم عرفة هو أفضل الأيام، وخير الأيام يوم الجمعة. وقالوا لكل يوم من هذه الأيام العظيمة خصيصة، فقوله أعظم يدل على عظمة هذا اليوم، فهو دلالته بالمطابق، قد يستلزم الأفضلية، قد يستلزم الأفضلية، لكن دلالته بالمطابقة على أنه أعظم الأيام، كما أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة فهو خير الأيام، خير الأيام يعني فتكون له الخيرية، وهذه الدلالة بالمطابقة. وقد يستلزم، يكون بدلالة استلزام الفضل، لكن يعارضه دلالة المطابقة، كما أنه لا يقال أعظم، يعارض دلالة المطابقة في أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وفي حديث عند ابن حبان برواية محمد مروان العقيلي عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم عرفة، يوم عرفة. وهذا الحديث في ثبوت نظر، لكن لو ثبت فدلالته بالمطابقة، أفضل الأيام. هم برواية محمد مروان العقيلي، ومحمد مروان العقيلي هذا لا بأس به وتكلم فيه، لكن ظهر ترجمة أنه لا بأس به، وروى عن دستوائي هشام بن أبي عبد الله السنبر الدستوائي عن أبي الزبير محمد مسلم بن تدرس الأسدي وقد عنعن رحمه الله وهو مدلس عن جابر رضي الله عنه، ففيه علة من هذه الجهة. وبالجملة هذه أيام عظيمة، ويوم النحر هو أعظم الأيام عند الله، وهذا ثبت عند أبي أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بين الجمرات في يوم النحر ويقول هذا يوم النحر يوم الحج الأكبر. هذا أيضا تفضيل خاص لهذا اليوم، يوم النحر، أنه يوم الحج الأكبر، وكون يوم الحج الأكبر لأنه في ختام الحج، يعني ختام الأعمال، أعمال الحج تكون أعظمها في هذا اليوم، في هذا اليوم في رمي جمرة العقبة، وفي نحر الهدي، في نحر الهدي وطواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي، فهذه الأعمال كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، رمى عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام، رتب هذه الأعمال. فهذا هو يوم الحج الأكبر. وكذلك أيضا رواه البخاري من قول حميد بن عبد الرحمن، حميد بن الرحمن أنه في حديث هريرة في صحيح البخاري، وهو حميد بن عبد الرحمن قال: من أجل أن أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أذاعوا في ذلك اليوم المفاصلة بينه وبين المشركين، وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر وأنه يوم النحر، فقال: من أجل ذلك كان حميد بن الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر. وروى الترمذي من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن حديث الصحيح الثابت هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود. فهذه الأيام لها هذا الفضل العظيم، لها هذا الفضل. ومنها العلم من يقول أفضل أيام العام يوم النحر، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، يوم الجمعة. ويوم النحر هو اليوم العاشر، ويوم عرفة هو اليوم التاسع، ويوم القر هو يوم الحادي عشر. ولهذا قال: ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الذي يقرون فيه في منى، وهو يلي يوم النحر، وذلك أنهم يستقرون في منى بعدما فرغوا من الحج، فلم يبقى إلا الرمي أيام التشريق والمبيت تلك الليالي. وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 ينحرهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر البدنات عليه الصلاة والسلام، ونحر 63، وهذا هو الصحيح كما في صحيح مسلم تقدم الإشارة إليه. ونحر علي 37، ونحر علي 37. وروى الإمام أحمد وأبو داود يقول علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 30 بيده، وأمرني فنحرت سائرها. وهذا الحديث طريق من إسحاق، وهو مخالف لما رواه مسلم عن جابر، فهو مع ضعفه فيه مخالفة، فهو رفض منكر. والحافظ حجر قال ما معناه: فالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني صح الخبر، فهو النبي نحر عليه الصلاة والسلام 30 بيده، ثم أمر عليا فنحر 37، ثم نحر النبي بعد ذلك 63. لكن هذا فيه نظر، ويعني لا يتكلف للجمع ما دام من الخبر لا يثبت. ولهذا صريح في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام نحرها، ثم نحر علي رضي الله عنه ما بقي وهي 37. قال: فطفقنا يزدلفن، يعني أخذنا، طفقنا وهي من أفعال الشروع، طفيقة يزدلفنا، الازدلاف هو القرب ومنه المزدلفة، يزدلفنا إليه، يعني كل ناقة تسرع تسبق صاحبتها. وهذا في إشارة إلى ما فطرنا عليه، حيث أنه بدرنا إلى ذلك، والله سبحانه وتعالى يعني ألهمهن مثل هذا الشيء، وأنهن بادرن إلى ذلك، مع أنهن كما يقول أهل العلم لا ترجي، لا تخاف نارا ولا ترجو جنة، إنما هذا من الكرامات والأمور العظيمة. إذا كانت هذه البهائم العجم تزدلف وتسارع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتبادر إلى أن يبدأ بها قبل صاحبتها، معنى ترى مثل هذا الشيء، هذا أمر عظيم. فكيف بالبشر السوي الذي لا يسارع، الذي لا يسارع إلى سنته ويضعف إلى سنته، ويضعف من السعي إلى سنته؟ فهذا في إشارة ودرس عظيم، لأن المكلف عليه أن يبادر المسارعة إلى السنة والمبادرة إليها والعمل بها، وهذا هو الاتباع، وهو الازدلاف والقرب من هديه عليه الصلاة والسلام بتطبيق سنته والعمل بها، وكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومتابعة السنة والحذر من البدعة، ونشر السنة ونشر العلم الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فقال: فطفقنا يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، يعني فهمنا ذلك. فلما وجبت جنوبها سقطت جنوبها، وهذه بين أنها كانت نحرت وهي قائمة، فنوجه. ويحتمل والله أعلم أنها نحرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقيد، ولم تقيد، لأن يعني قال أنها تزدلف إليه، تزدلف إليه، وظاهر هذا أنها تمشي على أربع وأنها لم تكن مقيدة. ويحتمل والله أعلم أن على ظاهر حديث ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه، انحرها قائمة أو ابعثها كما في البخاري، ابعثها قائمة مقيدة، وعند الإسماعيلي انحرها قائمة مقيدة، أن المعنى تزدلف إليه ثم إذا قربت إليه فإن تقيد، ويدها اليسرى كما في رواية أبي داود. فلهذا قال فلما وجب الجنوب وسقط قال كلمة خفية، يعني ما سمعها عبد الله بن قرط رضي الله عنه، لم أفهمها، لم أفهمها. وهذا يقع من الصحابة رضي الله عنهم، ووقع في أخبار أيضا أنه ربما استفهم الصحابي البعيد من كان قريبا في نقل حتى يسمع منه، وهذا من عظيم أدبهم. فلم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قلت لم نسمع، بل حصل المقصود بأن سأل غيره. ولهذا سألت بعض من يليني، بادر مباشرة إلى من يليه ما قال، قالوا يعني هذا يبين أنهم اتفقوا على مثل هذا، قالوا يعني جماعة قالوا وفي قالوا قال كأنها يعني روايتان أو جاءت بالشك، ما قال قالوا نعم. فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا قال، قالوا قال يعني أنه جماعة، فقالوا قال من شاء اقتطع، من شاء اقتطع. وهذا هو وجه الشاهد أو الحجة من الحديث للترجمة، وهو مشروعية الانتهاب من أضحية، من أذن في انتهاب أضحية. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن، فلو أن إنسان مثلا ذبح أضحيته ثم قال بعد ذلك من شاء اقتطع شيء، فجاء هذا قطع رجلا وهذا قطع يدا بعد ذبحها وهذا أخذ هذا الجزء، وأنه لا بأس بذلك، من شاء اقتطع بلا قدر. وهذا احتج به بعض أهل العلم في مسألة النثار والانتهاب، في مسألة النثار والانتهاب في الولائم وفي المناسبات، وهذا يذكره العلماء في كتاب الولائم في باب الولائم، وهو الانتهاب، الانتهاب هل يجوز، هل يكره أو أنه مباح، مباح على خلاف المذهب. وهو يعني المذهب في هذه المسألة هو قول المالكية أنه مكروه، أنه مكروه، قول أحد قولي الشافعي، أحد قولي الشافعي أنه مكروه، لأنه لما روى البخاري عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة، نهى عن النهبة والمثلة، والنهي أقل أحوال الكراهة إن لم يكن للتحريم، وخاصة أنه قرن، وإن كان القران موضع يعني موضع الحجية فيه، موضع بحث، لكن في النهي، النهي عن النهبة، النهي عن النهبة، فقالوا إنه منهي أقل أحوال الكراهة. وسدلوا أيضا بما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للمنافقين خصالا أو علامات، إن للمنافقين علامات يعرفون بها، تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة، ولا يأتون الصلاة إلا دبارا، وخشب بالليل، خشب بالليل، سخب بالنهار، سخب بمذهر خصالا لهم. لكن هذا الحديث سناده ضعيف، سناده ضعيف. ومن جوزه احد روايته عن احمد، وهو قول ابي حنيفه، والروايه الثانيه عن الشافعي، استدلوا بهذا الحديث من شاء اقتطع، هو حديث صحيح. وكذلك ايضا بما رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر املاكا، املاك رجل من الانصار، فجاء النساء او جاءوا باللوز والسكر في الأطباق، جاءوا باللوز والسكر في الأطباق، فأمسكوا، فقال عليه الصلاة والسلام: لما أمسكتم؟ قالوا: إنك نهيت عن النهبة. قال: إنما نهيت عن نهبة العساكر، أما في هذا فلا بأس بها. قال: فتبادر الناس إليها فجعلوا ينتهبون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إنه لا يزاحم معهم. لكن هذا الخبر في ثبوت نظر فلا يصح، لأن من رواية خالد بن معدان الكلاعي عن معاذ بن جبل، وخالد بن معدان بينه وبين معاذ يعني ليس بينه أقل من رجلين، بين رجلان فأكثر، مثل ما بين ابن جريج وأبي سعيد الخدري رحمه الله. المقصود أن خالد يعني روايته منقطعة، فالخبر لا يصح. والدليل القوي في هذا هو حديث من شاء اقتطع، من شاء اقتطع. وصاحب المغني والشرح قالوا بالكراهة في حديث نهى عن النهبة والمثلى، وهذا الحديث قالوا ليس صريحا في الجواز وأنه لا بأس به وأنه خالي من كراهة، قالوا لجواز أن تكون النهبة هذه لا يحصل فيها الانتهاب على الوجه المكروه لكثرة اللحم وقلة الآخذين، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام انشغل عن تقسيمه فلهذا أذن فيه. والذي ذهبوا قالوا إنه إذا أباح الإنسان مثلا الطعام الذي له وعمل نثارا فلا بأس بذلك، بشرط ألا يعني يكون على سبيل المنازعة والأخذ ظلما. فإذا رمى شيئا مثلا ونثره، إذا رمى شيئا ونثره، فمن وقع في ثوبه هذا النثار وضمه إليه فإنه له، مثل من رمى الدراهم مثلا فوقعت الدراهم في حضن إنسان وفي ثوبه، في هذه الحالة يكون له. ومن كان لم تقع في ثوبه فالتقط إنسان قبله فإنها لا تكون له. وبالجملة في هذا الخلاف المذكور، وقد احتج به من رخص، والمصنف رحمه الله يقول احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه، يعني في غير العرس يعني حتى في الولائم. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك كتاب العقيقة وسنة الولادة، ونذكر سؤال من أسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.